وهذا الذي حدا بالبيهقي أن يقول هذا حديث لا قال باطل موضوع. انظروا نعم قال باطل موضوع وأقره كل من الشيخ العباني أقره بذلك أقره كل العلماء على قوله باطل موضوع، لكن نظروا بحثوا جدوا البحث من الذي تعصب به الجناية كلهم ثقات، ولذلك استنتقال رجال ورجال الصحيح ماذا نفعل؟ فالشذوذ ليس علة، فنقول لا العلماء لما فعلوا ذلك وطبعا عمليا ده التصريح لصرح به البيهقي، لكن عمليا قال وهذا الحديث جاءنا من الطرق الزاهرة عن مالك خلافا لهذا. لما يقول بقى من الطرق الزاهرة يعني ايش؟ يعني من أثبت الناس في مالك وأوثق الناس في مالك والثقات الأثبات خالفوا عبد الله بن عون الثقة الثبت، فنحن الآن نقول لا يبقى إذن هذا الحديث شاذ. لما؟ لمخالفة عبد الله بن عون كل هؤلاء من الثقات الأثبات. والذي يعضد هذه المسألة أن مالك رواه أيضا عن الزهري عن ابن عمر في رواية أخرى، هذه الرواية تابع مالك، يعني المسألة ما انفرض بها مالك، لا تابع مالك على هذا الحديث أنه يرفع في مواضع ثلاثة، تابع مالك الزبيدي وابن عيينة وابن جريج وعبيد الله بن عمر كلهم عن الزهري، وأيضا هناك شواهد لهذا الحديث عن مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر، وبعض الروايات جاءت هذا الطريق الأول حديث الزهري جاء من من؟ عن طريق سالم، وسالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، سالم هو في اختلاف عند العلماء هل سالم من الفقهاء السبعه فقهاء الذين السبعه ام لا على قول من اقوال اهل العلم، الغدر المقصود هذا عن سالم وايضا جاء عن نافع، يعني تابع سالم نافع، وورد بالاسانيد الصحيحه ان سالم كان يرفع يديه في مواضع ثلاثه في التكبير والركوع والرفع، وسالم هو الراوي، وابن عمر أشد الناس تحريا للسنة، لا يمكن أن نقول يروي هذا الحديث ولا يعمل به، وأيضا نقل عنه بالسنة الصحيح أنه كان يرفع يديه عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع. إذن هذا مثال حي جدا لنا في مسألة الشذوذ، وهي مخالفة الثقة وإن كان ثبتا لمن هو أوثق منه إما ضبطا وإما كثرة عدد، كما قلنا عبد الله بن عون خالف من هو أقوى منه ضبطا اجتمع فيه الأمران، خالف من هو أقوى منه ضبطا وأيضا إيش؟ كثرة العدد. هذا مثال حي على مسألة الشذوذ، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في أوقات أخرى عندما نمحص النظر في مسألة التعليل بالشذوذ العلة الظاهرة والعلة القاضحة. ننتقل إلى هذا الحديث، وما أدري الإخوة بحثوا في هذا الحديث أم لا، ما زلنا على تعب وعناء حتى وجد بنا السير حتى نرى هل نستطيع أن يعني نصح الحديث أم لا. حديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، أبو داود الترمذي وابن ماجه والدارقطني. قال الترمذي قال حسن غريب، قال حسن وهو غريب، يعني قوله حسن غريب لما؟ لأن فيه قلنا إلى الحديث المرة الماضية قلنا فيه من وين هو وين الرجل هذا المدني هذا، قلنا أقوى الأقوال فيه إيش؟ ها أقوى الأقوال فيه جمعت لين لين الحديث، ولذلك لما قال الذهبي إسناده على شرط مسلم أو قال على شرط الشيخين قال وأن له ذلك وفيه عبد الرحمن المدني وهو لين الحديث، وأيضا الحافظ بن حجر قال فيه لين جمع بين أقوال أهل العلم. طبعا أصالة عبد الرحمن وثقه ابن حبان، طبعا توثيق ابن حبان لو قلنا فيه والحاكم طبعا هو حاكم قال من الجهة الصحيح، توثيق ابن حبان احنا لابد ننظر فيه لان توثيق ابن حبان لو جاء منفردا بتقف عنده ساعات، فما بالك وقد جاء وايش وفي الرجل قول انه لين الحديث، فالتوثيق يعتبر منطرح هنا، توثيق ابن حبان هنا يعتبر منطرح. فنقول الان هو فيه لين، ادي عله من علل الحديث. قلنا للحديث طرق، لان الحديث لابد عشان نصحح الحديث طالما ليس فيه متهم ولا متروك ممكن بكثرة الطرق يصح الحديث، فننظر إلى الطرق. هنا في طريق آخر عن أبي هريرة، وهذا الطريق قلنا فيه علة أخرى وهو